وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أمثل آية السيرة لأنه جيت أنا حتى آية آخر كدفعي بني تفسير مانكي قاعدة عمومي إسلامي بيانكي راجع تتاداش بهر تفني مسلمان نسائي مسيحي صابئي هر كان لمانا إيمانا بدو أسلبه إيمان بخوا وإيمان بقيامك ولو جا رفتارو كداريان تسنجي جدي جزا رفتارو كداري تسنجي دي فهم بخيامتا أدريتو هج درجة للحظوناتا دعاية وأوقع دي بيان فرمو ممكن ذهن مردم وهات سيوركاكا أجل لسيوتك هر كان لمعنى لم ترخي ولا هزار خرائي السن هزار خطائي السن هل لحيامتا أهل بحثني هيت أذاو نار حكيك يعني لا أمولا لآيات آياتين إلى كمولا لمولا بحثي أتاب طور مكرر تندقى المكتر وسنكا توكا أولا أهل أجيان كل أيام يتراجع ببحث وراجع ببذار وزا آخرة أوان اتباعها أصل مبناء الخير وشر هذا رفتار إنسانا رفتاري خاص بي فاداتي خاصة رفتاري خراو بي فاداتي خراوة ولي بعنوان أمك بهس بصورة فادات ببنجي شرط إيمان بخواس إيمان بقيامته جالو جا رفتار تسلبية هل كسي إيماني بخواس بي إيماني بقيامتي سوي أجر رفتاري نافسن بو هل جزاي نافسن أميني لبروا أن آية يدك لموضوع سيرين من يدك لغفتار كثيف مسائيا هل لزمان تأريخ حياة بيانا لزمان حدث مساوى بروا صار بيانك أتبي وديد نوع وقتك مثل حيمان من وقتك حيمان من بس ليتانا أي مسائيا وكيف سور من لبان سلطان وقرار دا أود إذير نوا ولو دوا بإيوز السور من دا كمرتب متوجه أوصل أوصل ابن والو فرمان الإلهية هرسي لأو فرمان الإلهية مو إلهاتية فنسى متوجه جنو أنجامي هو لعملي شركاً بوسبة أو فرماني لعملتن أوانا أوانا والترس خواهات بو حزت موسى حزت موسى إلا موسى بيهون بوسبة لعلكم تتكون لبر خاطر أوجوك لخراوي فساد ونار حكي أي بولي كبسر لحياته الله يا جساري أبي ولا أمانة بني أصل أوك أن شريع أثمانا هناك بوئي وأوجوك لأمانة بني ثم توليت من بعد ذلك جواي وآبو جورا أهدو تيمان لترخوا وهاتو حزت موسى وليزيك إلا غيثل بإيوا جواي ومعجزي آواء أسكرات أن صافي أبو كشيخ تور بردو بوو في وريخ سيخ من السلطانة لو احتكا كتيمان كان دو أسلمي كيف تات جواي أمريكا هر سلطان هم سلطانة سلماني كابتل أمد واي أولك أو وعد النظام وأمد أخرق مختلفة كهر كان إيجان إيمانيان بخواة بآخر الزيو رفتاريان تسمي جليل جزايان ببهس أزليتا و سابقيتا ليهودية البياني أتا كأنا سابقي إيوان وعليكم جاء أفرمي فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين اگر قرار بوا خواهی متعال هر به اختزای عمل خطان به انتان رفتاری اختزایی اول به فضل و رحمت به انتان رفتاری اختزایی دوائی اوش تواجح و اشتراولی تحبتی عوام ایتوانی حاضرین تأمن معجزه لأشتراك تأمن زيارة حضرت المنطاة لسر الخواهي المتعالى ومعبودية تواكب وتأم وحي بيني كنت ايوها تون لجيل كيفا اهدي سيمان كان بسيني وقالفة تانا دوائي امانة يشتا ايوها اللغي قلاب ونو هر سيمان بسيني هر سيمان بخواب خانة تشتر اذا خراج الخواهي المتعال بمحض معاملة لإنسان رفتار شاك نسيا اتر هدشي غنبي ثلاثين الدنياي وجودي تانك الشيء في الاسرائي ولي تشتا وانه تشتا خواهي المتعال هر مجاوي بأي وداو هر مفتشي بو نسبة بأي وجودتي سجلتان بو مرحلة ولي تربو تربيتي ولي تربو هداية ولي تربو جو تس آلم دعايتا يعني لو تنوذير بني إسرائيل تريدوها كفا تعالى قيمان الله جول دوليا وليه وقيمان السميحان شوه نسيت له أو نسيت مثل هذه المسائل والبكاتي بو تواو أمتي البكاتي بو تواو بسر البكاتي كأسنه خذوا ما آتيناكم من بسوة واذكرونا سجد لعلكم تتقون هر اونت دیانتیت لطرف خواهی متعال و دیج بو بسریت دیج بو امتیت او باعث اونیت او امت دیج این خوش وقتیت این سعادت منزیم موسائی مثلا دیج چون که حضرت موسیقی غمر ایم سو دیانتی که بو ایم هاوزیه ایتر انا ایت باعث سعادت منزی ایم باعث و خوالی من راضی دیو لآخر و ارد و سلانیم يا مسلمان بيجن كنت خواهي متعال محمدي هنادي صلى الله عليه وسلم وقرآني بوسيلي أو هنادي وبو إيمة ديانة الإسلامي نازي وبو إيمة تسئي في الإيمة أمدل من شخصا تسئيوان من قائمة لقيامة عبر كل داري ما باطل عبر أسألي أو الله هنادي وبو تان أهد بسيال الإيواء الموسائيا أو الله خواه نادي وبو تان بخدرته إرادة وبالتهيج وبنزره ولو جاء مرتب متوجه ذن بجانا لواوا أخوانا يبطان كيف تسيراته هذه كيف تأيين كريا ومحكم بكثرة سوال أولا خذوا ما أخذناكم بقوة واذكروا ما فيه أولا لترفوا وهات أبو إيوا بمحكمين جيدا بخدرته وبالتهيجي يا أولا لنا أو دستيات إلهية بيان سجاية بوبو إيوه ميبنو إزاي سمي عمل سمي أعلو وخاها السئي وأتوان بيجن إيوه متابع الشرمان والإلهي وتبعيتنا لديانة حديث نساء كبيرا جاء مكهب موسى يلأفريتي سيريس يوزيني يعني كإيوه لا تاندى لديانة حديث موسى كنك بقدرته نسون الجير مأمورية ومثل السلمون او ديانة الشيهاتي او انجامي بيان انا ايوك بحث السلمتي اسو ايما ايميج اسين مسلمتين او وجيني وقت صحيح كمان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم جاني وقت صحيح كمان بالاستجار بجاني بو آخرت وقت صحيح انتجار من دير وعد ولي كفاي متعال داية بأمة محمد بو ايما يستحق السلام كالصادق بي كأوجه روا تذكر ايا بدني اسرائيلي سرموا حب اقل ايمك امتي كامل ترين ديانتي كامل ترمان هز ابو جورا تعفضي لكمان انجام بي لكسر كأمسا او كلمانا وابسو مانا اخي وقت ايمان جين مسلماني وقت ايمان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله أنا سلمان إذا أيوتني كمثلا فارسلين مسلمة من ناو سلمانة أمسك إيهين أشهد أن لا إله إلا الله إقرارك مقبولة هيك دوريك بو بشري غيريك من الإخوة هر أو حقي القانون داني بو بشر هر أو حقي هزغي بو بشر إنسان بو هر أو حقي هزغي مسير زندجي أمين بشري تعليم الله إما أقل مطلبي كلنا وأن تعصد ديني فمانا هزمان أعم مفهوم لا إله إلا الله مفهوم لا إله إلا الله وسيعة ولأن المعنى الصادر إله يعني أوكسك باسم شراء ساعته لا إله إلا الله هيش ما فوقك نيت باسم شراء ساعته غير خواني هل كت يكسر هل دستوري بها أجل دستوري لترك خواهدي قبولة أجل دستوري مستند مري بدستوري إلهي قبولية أجل دورة من علماء جلدي أجل دورة من إنسان يلدي أما يكسع هديتك إما أشتري المزا سكي ليبتنو أجل قرار بي إما عالم تأخدايا أشتري واسكي أشتري بكلا أمور زندقي ما أنا متوجه جين وقت دستوري كمانتي أجلدي وقت كسي كاري كمانتي أشتري بجان أو كارا مطابق فرمان إلهي أيام خالصة مطابق فرمان إلهي بو أجر منالشي لخريش بيجي قبولا أجر مخالف فرمان إلهي بو قبول من كل أول جيس أخذ كمان درسوني أول دروتي بسر رجو حقيقة ديانة محمدين تأهدات فيها يا إسلام كأنا أعزم كل معنى إصابه إذا سأجيب أشهد أن لا إله إلا الله يكي لما كنا بالصابه أنا أشهد لوحيك الصحيحة إينا كمان بأمة محمد ناظمي لوحيك الصحيحة انتظار من جيه أو وعده ولو أخواد دائية بإينا جو الدنيا يسوبه قيامتي تحقق كاتي جديده فإينا تعهدات كمان إنزاده خواهي متعال بو الدنيا وعدي أمي دعوك لبرابر كيف جسمينيك وكيف نخوين كغالب دين وزايدين بسل جسمين ولا كحكومة القدرت لكل الزيابة دفع مدود أنا وعديك تخواهي متعال بو المدايا دي الآن عملا 30 يوم 30 قدرت لجسمات كل الزيابة دفع مدود أفرمي خواهي متعال وعدي دعوك إيوه كإيواء كانت خليفة لسر جميع قدرة إداري كريزي أياب دس إيواء عملاً إثناثاتي لإحسان مالا وعدي آخرتي في دعوة بأنواع وعدوين الجورجور وبإدارات الجورجور فمثلاً يكي لإدارات السادية مثلاً أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لقيامتا هان ليل فيغمران وصراف بويان واقعي وشهيد يلو إنسان يلو كمدرس يلو خواهي متعال بيه أنا وعدي قيامت أو إيكي وعدي الدنيا أنا انتظار من ديك خواهي متعال أم وعدي لغو أمة محمد بنسبة إيمة صادق بيبو الدنيا قيامت أجب انتظار غلط أحمقانيك وأجب حتى وحلو استباهيك راجع بقى أمزور انتظار ولك أمة للسابق بويانا لما لا بحثيرها بحب السد ويهديك أفنيه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا وظنون أغلب يعني أوام الناس يتن كالباري وحد إلهي وشك نازل إلا آمال وآواتي لتهان بويانا آوات أول قيامة أوام أن تأتري أول قيامة أوام قام أن جان وأول قيامة أجسما واصل هل آوات آواتني بجليل مسجد الجليل ميلا هل أوزن بجان آمال آواتنا هل هو مثلا لدنيا أوصل عن تسوى أجوت الدارمة وأوصل عن تسوى برسة الجياد وأوضوج ولا هوارم كل فيغمر صلى الله عليه وسلم هذا هوارم وأوضوج ولا هوارم كل فلان الصحابة هذا هوارم أنا نقول في آواب وآمال هي الثاني حقيقتنا هي الثاني في خواهي متعال دليلي في نهنا يجب أمك أمك فأنا تبعي في يسلم أعمالك بو أمك الحجة بو أمك الحجة أو لا حجة لانك انا كامل دين وروشن كلي ديانة من جو حاجية قرآن هالا دسوص مانا دسنا صدو مسلم ومستاج وقتك انا اتواني بحقيقة انتظار او وعد وانسامان بيبو دنيا وبو آخرت بحقيقة ابو جوروا بدني اسرائيل افرمي انا خمان اعوض مسئول بجاني بس ما استحكام وارادة وبسين الجلب عمرية تحصل متعال السؤال بجمعنا ولو هو مرتب متوجه بإنجزان أو فرمانه ولا ترفعها تلك القرآن كل السورات في هذه بدقة إجرائها وعملها اگر آوا عدم من شد دنیا اسلام با جور اوی کواده داره قیامت اسلام با جور اوی کواده داره لزمانه که جماعت اسلامی آحاد بوستله بوستله و معدود بون یک ملیاردون یا یک ملیونون مثلا نظم کوریزنی بون لبرم سون که حساری عهد و پیمانه که بستیان دول خواه خوانا اجرایان کدوسون نجیری لبرم وصف اساسی خواه قدرسون دنیا لبرابر یعنی افتری خطانی اخوان ولی امروز نیکنه امروز حدود 500 میلیون بلکه زیاده تانزید 600 میلیون مسلمان حالت رو بگیدن ولی باوجود او اما وضع معنا تفاوی انگلستان حکومت تفاوی سلمان تفاوی فرانسا ایکا تفاوی امریکا ایکا تفاوی روس ایکا و هر دو جوره هر قدرتی تیت سرکار بسر اماد صلات کاتو برنامه من دو دعنیت و امرین من جمله اتاد یعنی سر بوتا او وقت ايجي بوت كلامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلف الصحابة ودور يومون كل سلاح ووسائل ومهمات الاختيار يانا نو دورة من قدرة الدنيا لبرابر يانا شخص يانا خاص ولك امرو بواني امرو عدد فرا وسائل فرا امكانات فرا باوزي جواء عامو جورا لبرابر بسم الله لك وكثرا رئيس المنزل بسم الله لأوروز دارا آوانا سواني آوان آغيئة بسر إما لبرابر أموت إموزي سيحمان بو هداية بسري بو إداري أمور كريزي بو أنجام بلي آوان دون سآغو أمين أمية بسر إما وطريق آغي آوانيش برخلاف طريق حكومة الإسلامي حكومة الإسلامي مسؤولية بو مسلماني إجادة كاتا خير وسعادة وعدالة بوان بونا وبسر يلتك يلي اوان وقت اغيه كن بسر اينا تاوانه كن غارته كن استثمار مانه كن ابو دوره اندينه كن بجندانه كن اوه امته كلا اول او ايش كبوه دركت تواكره زوي هاتوه يلي امرو ان بستنه شهر قدرته تخلصه نكته تخلصه يا اول يا نساء اوه امتي اوه سا ابو دوره كنسائيا لجير سلمان الاله سبين بروه ومش أبو جرس تتخلجي بسم الله سبحانه فرمان الإلهي بمسايل أوقك أولوالة رب خواوة نبي أبو حديث مسايل سبس غفتان محسن بيزرم ومتوجه بو المركب كتن سورة الجهاد وأنجاني بيه بل أو فرمان أبو إليك مستعدد قرآن لترب خواه تعالى وهاتيه أشيء مرتب إما أولا باستحكام وديد من لدفت دمري حتي تلغير القرآن قبول لكن بإمان قانون من جيب الماني من جيب الماني ولو هو مرتب متذكر بنا متوجه بين جيخ من الفلاوة كنت جاني بجزئيات وكليات من الزمان تدسل العمل في هكي كبرنا من الفلاوة أجل وامانته واقعا مسلماني وواقعا او وعد ولا واقع داية بمسلماني لغاسي بو امير سيسي بو دوري بصلاة كريزي من بصلاة يعني بو ثابت ترى وقت ان بحث مكريزي جيك لبو بحثيني لجوري جامعي ايما اما فتا بطور آسكرا واضح لجير قرآن فيه سجلو ترى آسكرا قرآن تا او حد محترمة تتوقف في دعاء دين فرمناله لناوبي الشعر قرآن تا او حد محترمة كدير من لناوب برجع كوش بفوسي في اسمه دي في اسمه لسر فيك ودائن من مباركات قرآن تا او حد محترمة كوقت المعلق اسم اللي انداني آي نادي وانداين قرآن تا او حد محترمة كوقت سفر حبسين اسم انداني قرآن اسلفال يودان ولو هر اول نحاية القرآن بو ست كان لبعنا نهاتها نبعوا هاتوا بعنان من زمارتي بالنجي نبعوا هاتوا بجلدي خيطنا وجعبوا لكم سكوا بعنان بركة آوزاني تقول لنا وسينا تعود برما سينا نبعوا هاتوا لبسر مالا وجعبني نبعوا هاتوا بو رب بلاو بو جلد خير وبركة ديري لبعنا تتخاري بسليت الله بو ست كان لبعنا نهاتها بوها في مرتب مديرين ومطالعي كنو استفادين كنو دستور العمل جنو جبان يورد لو استنباط كنو اما اول بوضحتي آسرائي ام جامع الام السنة جانم ايوم بجانم يا مجانم كمن خمد كرات اما من الاستاذي لخمد نفسه كأجر فيك آية قرآني لنا وكتير يتعبري جرأت يعني جميل يبغن وأكثر وكمبو أمة محمد نهاتي صلى الله عليه وسلم وكمجواني أسلم إما هنسي في حال بينه بإما مربوط نبي إذن أو قرآن الكثير ناسي أعبو جورة ولاة إما وعلماء ولاة إما كثير عند القرآن جرزاوة بيجانا بين الصوبة القرآن جانا جانا أمة موسى لسر أما كدسيان لكورات جرزا بصار أو دستة بودخ يبون آية أمة محمد دس لقرآن دربها مستحق أمنية الرسالة أم وزعبية يقينا أشواليه ولكن أمنا رتباء السمك المسلمان والمأيوس بون وابزاني إنسلنا كريا نرجم دبارة قرآن بيرين وبيني إشتائي يسن نهوانيا او قرآن كل زمان محمد صلى الله عليه وسلم ناريا وإنسي شالة دفوستانا بحد وفود لبيبيه قاهد هل كسي تشتري كيبيه نفدار إزوان عربي سيربي فرآتان أتواني لقرآن إصفاقا دانشمن بيه لمتعدد لزمان المختلفة تشتيريا لباب قرآن ومسيح وأزاني إصفاقا أو مثلا بعنوان مثالي جن كيف أستاذك من كلمة قرآن بدأت في الموجة للا أستاذ وآخر مكتو ولا آخر ما أدب أصنع مثلا فكين جمع الجوامع تفا تنزيل فكين أدينا آية سبع عنوان مثال هذا الله لنا وكتوتا دي جناب أستاذ معنى آية تفكرنا أولي لسواء آية بإمنا الجسمية آبو جورة محروب لأيام جسمنا لزامن القرآن ولمن جاء خمس احنا في الكساء وتفكير والمختلف محاولوا جسم كبيرة مطالعة القرآن ايه نسبة على دور الصوائف من القرآن الكبير هل موجودة هل إنسان يريد أو القرآن من سهل بالسفة القرآن خوي راجع بمكة بكار كتي وآية قابل إشفاء والسيانة أسمي القرآن من بعبارة عربي روسي فصوح نادرة كآسان بيبو نجم حالي بونه يعني هل كتب يريد أسواني اللي حالي بيبو أنا عين عبارة القرآن القرآن يبو الله ناديه بو عبارة فتحة رسمي أسرة كما يجب إسرائيل يتنسي وفكرنا وكآم أمة محمد يوم آدم أسرى بوجور الجرسار انحطاط بيوم تسيه الكبير للقرآن يجب أن مجبورة تحيانة هل بوجور برنا لهر زمانك أو لهر أسريك إنسان يبون يسيك كالزحمة تسيسم القرآن سير بوني دبارة صادقانة أحسان القرآن ليه إلى مجموع رسمي كما هو مجموع دولار هو صدر الإسلام أمة الإسلام الثاني الدين وجوده أتواني حياة صادقة في الحياة الثانية وذي حقيقة أوسكا أمي هل وصل من إسرائيل آئسة إسلامها الكبير للقرآن جاء أسرميز بابا من إسرائيل أوسكا كل تولاد ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فستان هكذا لوحي الهي اما اجر رحمتي كرب الهي من الواي ايوا حتي ثلاث سنه اسمتي كانت بو دنيا اسمتي بو دنيا ثلاثينك انسان ايكار لبار الجنبيه الدنيايه واثار يمسك مثلا مقدارك رفاهك عدالتك نسبي مثلا صوابي معلوماتك بعد لاوزاع الشرائط الاجتماعي مناسب وجود مثلك اما مقدارك بهر بداريه للشرائط مختلفه لثلاثه المختلفه للدنيا الان او مقدار يعني في المعرفه ولي أسرع أجل بمحتجار السابق الأسوأي أخوض رسمك يا جانا رسمك يا جانا رسمك يا جانا وانا لدنيا نجي كنت أولا ثلاثان سرجدان بو أولا أهد سكنبون أولا فيمان سكنبون من الريلة جاندا أولا يظهر أن بوجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولا بوجود مسلمان لا من دالا نجي الأسفين السجرين قرآن محترم لنا معنى أما هريك في دعائي في السلام هريك دعائي أريزان في بنات سنة من هؤلاء مك أما كلامي كخواي متعال ناجية بوثيني بوثيني جاء حقيقة أجر رحمة الكرم الإلهي نواي مك مسياك منها عالم حدا كأدناي حد السكوت إن كتاب مسياك الشايفي مسياك التواري نابود بواي حد سير رمضي ثلاث ما نكتش بلباي بواي أي سنة ثالث لآثار رمضي ثلاث من هذا ما معنى حقيقة أول رحمة الإلهية وإلا إنسان يليك بوجه ربنا منك ثابت ومحكم بوجه الدنيا وآخرة شيطان عيان جسي بها لو لم نستحق أول نهر جيه الثالثين فكر جدار من إنسان من يكتين أوق بحثي بحثي في الثالثين كثير أجل نتيجة لكم نزريان ليك برنامج إخوان متعال بيننا وجود من إسرائيل نوع خاص لعبادات كحسي ست روزي بطور عادي ثلاثين دنياي سن ولي يك روزي بس لحسي ثلاثين دنياي هل بدنو خليج عبادة سن أو روزك روز السنسو لعربيانا يسابق دو روز السن لإسلاما برنامه بوجوده دانه مجلعه لإسلاما دين و دنيا تشكل كياه و اينا سبحا خلصي عبارته أكيد لوجه أكيد بسكين وعامله و ثلاثة من رسل إصلاحة تكينان و تخينين نوجه تكينين جبارة بل و بسين و جرو نوجه أكيد تكينين ثلاثة كاشرية تكين إوارتين و مالو نوجه تكين وقت درسانة بسين نوجه تكين نوجه تكين لبين خو خوري وكاسبي وخوازن وأمور جنبه الدنيا يابسي عبادة دانة دانة سوطلا كانوا كمين ديانتك كخواني فعال نازي أبو بسر أم ديانة إسلامية كحقيقة بسري بودين الدنيا الدنيا نبو دنيا الدنيا نبو دين الدنيا الدنيا ودرسنا فيها وفي حيوانات درسنا فيها تحر دنيا دي وفي ملائكة درسنا فيها تحر دنيا موجودة تركيبة حيوانات فيها تركيبة ملكوتي فيها أشي خلاص دنيا إستا أشي خلاص دنيا إستا هشي موجودة لو دليلا لكانوا تنزينا تنازية بو إيما وقت معين في ديانة ريسو لحساس كم روزي بو كاسبي بيسا روزي في بو عبادة شيء ولو ديانة شد قديم ديانة شده ناتواو بيني موقت بو جمال محدود بو بشر ناتو ناتواو كمين جلو يكي لو ديانة شده ديانة حضرت نيسا كنت بو او بشر كم رفت نازية اجر بها اطايتي دين الدنيا تنكر بواي دينتين بسيطة كليسيس او يوم يبين السوء لبر او الروز معين في دانيا وكآله غزائي تبسيط كاري الدنياي نسل سيط ثلاث الدنياي نسل فقط خريج عبادة السوء فأول روز السمس هو الثلاثة انا لا انواع تقلب وديانة مثلا داليا دا اخذ لروز الجمعة روز السمس كانت يو أولو وفي روز السمس دنيان هاولو أعبا جوربا ومكيطة خلقه لوا دنيا فرسي الخيان هد إدامة إدامة جاء فرمي أخوان لدين سانا أوانوا روز السمس دس دريزيان تزميس بدل مقرات الشيوانيان شف روزك هر خليط خواجين ثلاثة لدنياي دون روز السمس كان هر إضافة دين جول خطف كاري ثلاثة لدنياي لدين كان كسيان دكتر هاد كسرمان من دافيان كبون الميمون وليس أسو محققاتي أيضان أخو لدينا إنسي تفكر أوفكنو كأجر خوال متعال كيف يجيجي انتقام كان ليستي من إسلام بن آخر ماني يرفان بلارة هرسواني أو حقار الثامن السرابي يا راجع بمتحبون السميمون تفكير لل مختلف هزبد والرأي هسا رأيي في أوسط حقيقة إدي كباني مؤسس بوضو أو انحرافاتا كسم روز السمة كاتبية روز السمة يندائر سيد هل واقعا بشكل في رجيس بونا ميمون إدي في سهل خير هالمجموعي جماعة بني إسرائيل كأبو جورا غرق دنيا فلسطين دنيا فلسطين إسعاوى باطلوا تنها مخصوص حيوانات الإنسان لا يبو جورا بي إنسان في حمدو دنيا فلسطا حمدو دين موجود لما أثر نبون من يليكت أو تتعلم مثلا إيجين بكثي إيجين جيبرو هالكربة من دون أن تسلم كسا يعني لا حد يتاخرين في ختم ده داري أتي كدرس لي إنسان دي كأنه متعال بوان أفرميك إيه وآبن رفتاري في داري لك هدان شف وفر خاسبية روزي في سدان اليابو عبادتان أن يكون ظهر خليط ثلاث دنيائي أتن أما إذا فتن لإنسانية محروم في الياب مونة حيوان محروم منا حيوان يليسا اوك مشروط رب نوسي صلت مينا لبنوا اثرني او آياتات المفكرين وائزين كونوا كربة خاسئين عين وسأو تفكير ايه مكتب تابعي جديد بروح الجوز بها الفوز برضا